وكان جالوت من المشهورين في الحرب، كان مرعبا، اسمه فقط كان يبعث على الرعب. قال الله عز وجل: فلما كتب عليهم القتال فل عاد بني اسرائيل الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. لما راى نبيهم عليه السلام انه نتن وان كل ذا معناه وقوع العذاب والعقوبه، وها والنبي اشفق الناس على قوم، ألم ترى يا النبي صلى الله عليه وسلم كيف خاطبه ربه؟ قال: لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أبدا. باقع يعني قاتل، يبكي عليهم أنهم يعرضون أنفسهم للنار. أنصح الناس بالله هم الأنبياء. فلما رأهم نكلوا وخشي أن ينزل عليهم العذاب بدأ يفكرهم بالرغبات، يوقع من الروح المعنوية لقوم لا عهد له ولا ميثاق. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم قالوت ملك. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ أرجو ألا يفوتكم أنهم يعرفون أنه نبي، وأن النبي لا يكذب ولا يفترق. ثم إنه لما ذكرهم بهذا قال: إن الله قد بعث لكم، يعني لست أنا الذي افترق. فبدأوا الاعتراف أول ما سمعوا اسم قالوت، متعودين إن الملك يكون في الأفخاذ العظيم يتوارثون الملك، لكن قالوت هذا رجل من أبناء الناس ومن أغنانهم ولم يكن مشهورا لا بمال ولا بجاه ولا بسلطان. يعني إذا نكلوا ثم عارضوا نبيهم، ومعارضة النبي شكر. ألم ترى إلى ذي الخويصرة الذي هو جد الخوارج، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، وجاء ذي الخويصرة فلم يجد شيئا من الغنائم، فتاب النبي صلى الله عليه وسلم عنها، خلاص راحت الغنائم لاصحابها. قال: والله هذه قسمة لا اريد بها وجه الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد خفت وقدرت ان لم اعد. لماذا يكثر ظرف ويسره إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لم يعدل؟ وهذا هو الضبط الأشهر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لقد خبت وخسرت أشهر من لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. خبت وخسرت إن لم أعدل الكلام واضح، لكن خبت وخسرت إن لم تعدل إن لم أعدل. قالوا: لأن سوء الظن في نبيكم. فهو إذا ظن أن نبيه لا يعدل وأنه ظالم كفر، ويصدقه أيضا الحديث الآخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف مع صفيه، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأته لم يتبين لهما من هي، فاتبع الخطى. فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفيه، يعني هي براءه. فقال: سبحان الله يا رسول الله، أي نحن نشك فيك أو نظن ظن السوء فيك؟ قال: إني خشيت أن يقذف في قلوبكما فتهلكا. لو حاك في صدورهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما لا يحل له هلك. فسوء الظن في النبي كفر وهلاك مبير. فهؤلاء اعترضوا على النبي وعلى اختيار الله تبارك وتعالى، وعللوا ذلك بمقاييس البشر الصلعاء قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه لأننا أولاد ملوك ملك ابن ملك ابن ملك فنحن أحق أن احنا نتوارث النسبة دي ولم يؤت ساعة من الماء فكرر عليه ثاني أخذية فيبي كرروا اللعنة مرة واثنين وعشرة وعشرين يسأل نفس السؤال وتجيب نفس الجواب ويسأل نفس السؤال قال إن الله اصطفاه عليه عايز حاجة بعد كده اصطفاه التقاه واختار إن الله اصطفاه عليه ليه لأنه بسط في العلم وبسط في الجسم وبعدين الله عز وجل يفعل ما يريد عجبك عجبك مش عجبك اشرف البحر والله يؤتي ملكه من يشاء ملكه يتفرغ فيه فيما يشاء ودي حرب مش لعب حرب عايز رجل قوي لان الرجل القوي ده ممكن يفتح القتال وكانت العادة القديمة التي ظلت من عهد داود عليه السلام والله اعلم كيف قبل ذلك لا الى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الحرب بالمبارزة الدين يتبارزون كما حدث في خيبر مثلا لما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب وهو ارمد بعدما قتل عامر بن الاسوع خرج مرحب ملك اليهود يخطر بسيفه يخطر بسيفه يعني يرفع السيف مره وينزله مره يقول خطر البعير بزنده اذا رفعه مره وانزله مره فده بقى علامه عجب وعلامه كبر يرفع السيف وينزله انا من مبارز فقام طلع عامر بن اسوع وبداوا يتبارزون بالسيف مرحب اللي هو ملك اليهود في خيبر افتتح المبارزه برجز مشهور قال قد علمت خيبر اني مرحب شاف السلاح بطل المجرد اذا الحروب اقبلت تلفت فلما برز له عامر قال قد علمت خيبر اني عامر شاف السلاح اي كامل العده تام السلاح بطل المغامر وبدا يتبارز مرحب دور بالسيف فنزل غرفة مرحب على ترك عامر وذهب عامر ليسكن له في حليفات نفسه من الضرب عشان يطلع له ثاني يضربه فارتد سيف عامر على نفسه فقتله فقال الناس فصل عمل عامر قتل نفسه فخرج سلمة بن الأسوع يبكي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيك يا سلام قال يا رسول الله يقولون بطل عمل عامر وعامل ده عم مين؟ عم سلم فقال من قال هذا؟ قال نفر من أصحابه قال كذبوا له الأجر مرتين أين علي بن أبي طالب؟ فإذا هو أرمد لا يكاد يرى طريقه فذهب إليه سلم فأتى به يقوده يقود يعني كالأعمى لا يكاد يرى فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأتا قال له انطلق علي بن أبي طالب شاب صغير ومرحب معروف في قوة بأسه في الحرب أمامه شاب صغير فلما رآه مرحب ذكره من هو قال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرد إذا الحروب أقبلت تلهب فقارعه علي بن أبي طالب فقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة حيدرة اسم من أسماء الأسد فليس غابات كريه المنظور أوفيهم بصاع ليلة خنجرة سندرة ده مكياج يعني هو فيها هكيمه يعني. ثم بدأ المباراة بين علي بن أبي طالب وبين مرحب فظفر به علي بن أبي طالب وكان الفتح على يديه. فالحروب كانت العادة تبدأ بمثل هذه المباراتات. وقد يضطر الملك نفسه أمير الحرب أن يدخل بنفسه إذا رأى خورا وجبنا. فإذا الحرب تحتاج إلى رجل قوي رجل سفي فهذا الذي اختاره الله طالوت زاده الله منطقة في العلم والجن أن العلم فده ضروري للحروب. الحرب تحتاج إلى رجل ماهر ورجل ذكي وعنده سرعة بديهة لأن أحيانا الحرب قد تفرض واقعا جديدا لم ندرسه على الأوراق. إحنا رايحين نحارب بنضع خطة على الأوراق أنت تتقدم وبعدين إذا كنت حياتك تاخد يمين تاخد شمال ترجع لورا تفضل في مكانك. لكن أحيانا الحرب تفرض أمورا ويفرض واقع جديد يحتاج إلى رجل كامل العسكري دماغه كله خطط عشان يخالف اللي اتفقوا عليه على الورق ويمكن الجيش من الهزيمة والدمار. فده محتاج الى علم وهذا ليس في احد من هؤلاء الذين ورثوا الملك ويحتاج الى قوة الجسم. وكان يكفي ان الموضوع كله ينتهي ان يقول قول ذات كبير ان الله اصطفاه عليك وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. برضو العالم برضو ايه مش مستمعين. فألقى لهم بإشارة عظيمة البشارة دي ان التابوت الذي احترقت نفوسكم لتقذف وانتم تريدون ان تقاتلوا عدوكم لاسترداده سيأتيكم بلا حرب. وإذا جاءكم التابوت بلا حرب اعلموا أنكم منصورون على عدوكم. تبديدا علامة نصر إذا جاء التابوت. إذا الفيصل الآن أن يأتي التابوت. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي ملك قالوا أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقيت تعالوا نشوف التابوت تطمئنوا أن الله عز وجل ناصركم تسكن قلوبكم برؤية التابوت إلى تدخلوا في الحرب على طول. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أول ما رأوا الملائكة جميل التابوت ووضع التابوت أمامهم فشجعت قلوبهم طلعوا كلهم وخرجوا للقتال. فأراد طالوت الذي آتاه الله عز وجل العلم أراد أن يمتحن هؤلاء لأن طلعت بالعدل لأن خلاص كنت حاطط رجلي عشان يبقى يبقى برضه أكيد ده مش مقتنع بالقتال. ده القتال ده في حد الغرافة ونكز العواقب ونطوم الصوارف يعني مش لاعب ده فيه خروج الروح. إذا واحد أنا مطلعه بالعافية ممكن يفقد فمفيش مانع إن أنا أختبره وأعمل له اختبار كده هو يسير قبل أن ندخل الأرض. مع هؤلاء جميعا مع هذا الجيش داوود عليه السلام وكان غلاما ولم يكن له نباهة ولا ذكر أنا مات. لكن كما قلت لكم نباهته قديمة وهو في عالم الذر قبل أن يخلق وسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. فأراد طالوت أن يختبره فقال له إن الله ده مش مني بقى أيضا ده أمر من الله أيضا إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. مسألة شديدة لازم يفتح غرفة، إلا من اغترف غرفة بيده فده الجمهور، وسنقبل مخالفة بدل ما يموت من العطش وتندق عنقه من العطش، مفيش مانع انك انت تاخد شربة كده في الريق